تخش مفتوحة من حد الآن. حبايبك والله يا سيدي نزوم حبايبك الله يفتح عليك. احنا لازم نحل نحل بالحاجات الحلوه. Thank you. اللهم تفتح يا رب. Thank you.